يقول: ما الفرق بين سؤال العالم والعابد؟ أولا، السؤال الإنسان إذا أراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر. وأما سؤال العابد إذا لم يكن عالما فقد يضيع. وكلكم أظن يعني يعرف الحديث المشهور، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل هل لي من توبة، فدلوه على عابد فأتاه فقال له: هل لي من توبة، قتلت 99 نفسا؟ قال: لا، ليس لك توبة، فقتله. والله أعلم لماذا قتل، أنا لا أظن أن قتله لأنه قال ليس لك توبة، لعل نزره أو شيء أو كذا، هو حار الظاهر حاد. طيب، فقتل، مو قتل، الله أعلم لماذا قتله، فقتل العابد. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فدخل عليه فقال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قالوا: ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكني أرى أنك في أرض سوء، فاخرج من هذه الأرض. فخرج من هذه الأرض ومات وغفر الله له. لا، ليس هذا مقصود، مقصودنا طريقة السؤال. شوف، لما سأل العبد ضيعه، العبد لما كان بدون علم، ولما سأل العالم نجا لأنه سأل صاحب علم. فالأصل في الإنسان، إذا قال أهل العلم: إذا سألت سل من تثق بدينه وعلمه وورعه، أن يكون متدينا عالما ورعا، يعني في الفتوى، يخاف الله في الفتوى وكذا. فلذلك الإنسان حقيقة، أنا يعني أطلب منكم جميعا، إذا أردت أن تسأل حاول أن تسأل أعلم من تعرف. يعني لو فرضنا أن البلد فيها 3-4 علماء، 10 علماء، 100 عالم، أيضا هؤلاء العلماء إيش؟ يتفاوتون في العلم، فاسأل أعلمهم إذا كنت تستطيع أن تصل